والحياة أمامي غريبة عن حياتي. للكون ما لي حول سوى نظراتي، خرجت للكون ما لي حول سوى نظراتي، طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي، طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي. الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي، الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي.